هذان نوعان من أنواع علوم الحديث، هما رواية الأكابر عن الأصاغر ورواية الصحابة عن التابعين من الصحابة. أما رواية الأكابر عن الأصاغر ورواية الصحابة عن التابعين، فذكر الصحابة وروايتهم عن التابعين بعد ذكر الأصاغر عن الأكابر عن الأصاغر هو من عطف خاص على العام، هو من عطف خاص على العام، لأن الأكابر عن الأصاغر يدخل فيها رواية الصحابة عن التابعين، يدخل فيها رواية الصحابة عن التابعين، لأن رواية الصحابة عن التابعين هي من رواية الأكابر عن الأصاغر. وإذا فالترجمة وهي رواية الأكابر عن الأصاغر والصحابة عن التابعين ليس هناك تفاوت بين المعطوف والمعطوف عليه، بل المعطوف يعتبر جزءا من المعطوف عليه، وعطفه من عطف الخاص على العام، لأن رواية الصحابة عن التابعين هي من جملة رواية الأكابر عن الأصاغر، هي من جملة رواية الأكابر عن الأصاغر، وإذا فهو من عطف الخاص على العام، يعني للتنويه بشأنه، للتنويه بشأن الخاص، ويكون ذكر مرتين، مرة تحت اللفظ العام ومرة بإفراده وعطفه على ذلك المعنى العام. ورواية الأكابر عن الأصاغر هي رواية الراوي عمن هو دونه في السن أو العلم والمقدار، رواية الراوي عمن هو دونه في السن أو العلم والمقدار أو فيهما جميعا، هذه رواية الأكابر عن الأصاغر، عن من دونه في السن، من يكون كبير في السن يروي عمن هو أصغر منه سنا، أو في العلم بأن يروي من هو أبرز في العلم وأشهر في العلم وأعلى منزلة وأعلى درجة ممن يروي عنه، أو فيهما جميعا بأن يروي عمن هو دونه في السن وفي العلم وفي المقدار، عن يروي عمن هو دونه في السن أو في السن وفي العلم وفي المقدار جميعا، يجتمع الأمران السن والعلم، فيكون الراوي متميزا عمن روى عنه في الحالتين جميعا، في كونه أكبر منه سنا وفي كونه أشهر منه علما وأظهر منه علما. ورواية الأكابر عن الأصاغر فائدتها ألا يظن القلب في الإسناد الذي لا يعرف هذا النوع من أنواع علوم الحديث، يظن أن المسألة فيها قلب وأن فيه تقديم وتأخير وأن فيه تقديم وتأخير، لكن إذا عرف رواية الأكابر عن الأصاغر يعلم أنه لا قلب وأنه لا تقديم ولا تأخير، بل الأمر على نسق وعلى طريقة صحيحة، وكبير روى عن صغير، كبير روى عن صغير، هذه فائدة هذا النوع من أنواع علوم الحديث. وكذلك من فائدته أن لا يظن أن المروي عنه أعلى درجة من الراوي، لأن الغالب أن التلاميذ أقل درجة من الشيوخ في السن أو في المقدار، هذا هو الغالب، وقد يكون العكس، قد يكون خلاف ذلك كما في رواية الأكابر عن الأصاغر. وإذا ففائدة هذا النوع أن لا يتوهم أن المروي عنه يكون أعلى درجة من الراوي لأنه شيخه ولأنه روى عنه، لأن مجرد كونه روى عنه وكونه أخذ عنه لا يدل على تميزه عليه ولا يدل على تقدمه عليه، وإن كان غالب أن الراوي يكون أنزل وأقل درجة ممن هو فوقه أي من شيخه، هذا هو الغالب، يعني يكون أقل منه في السن أو في العلم والمقدار، لكن هذا الذي معنا هو عكس هذا الشيء، وهو أن الأكابر رووا عن الأصاغر والصحابة رووا عن التابعين، فمعرفة هذا النوع ألا يظن أو ألا يتوهم أن المروي عنه أعلى وأرفع درجة من الراوي. فإذا فائدة هذا النوع من أنواع علوم الحديث دفع توهم الانقلاب في الاستماع وأن فيه تقديما وتأخيرا. ثم أيضا من فوائد معرفة هذا النوع إظهار حرص العلماء على معرفة الحق وعلى أخذ الحديث عمن وجدوه عنده وتواضعهم وعدم ترفعهم واستكبارهم وإبائهم, وأن الإنسان لا يروي عمن هو دونه, بل من العبارات التي يقولها المحدثون لا يكون الإنسان محدثا حتى يروي عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه, عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. ورواية الراوي عمن هو دونه هي التي معنا الآن, وهي رواية الأكابر عن الأصاغر. لا يبلغ الرجل أن يكون محدثا حتى يروي عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه. ورواية الراوي عمن هو دونه هي رواية الأكابر والأصاغر التي معنا. وإذا ففيها حصول التواضع من الراوي إذ يروي عمن هو دونه, وأيضا الحرص على تلقي الحديث وتحمله ممن يتحمل عنه ولو كان ذلك الذي يتحمل عنه دون ذلك المتحمل. فهذه من فوائد رواية الأكابر عن الأصاغر. ومن رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الصحابة عن التابعين, ورواية الأتباع, ورواية الأتباع عن أتباع التابعين. ومن أمثلة رواية الصحابة عن التابعين رواية ابن عباس وغيره من العبادلة عن كعب الأحبار, وكذلك رواية الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن الإمام مالك, لأن الأول من قبيل رواية الصحابة عن التابعين, والثاني من قبيل رواية الأتباع عن أتباع الأتباع, لأن ابن عباس رضي الله عنه صحابي يروي عن كعب الأحبار وهو تابعي مخضرم, ويحيى بن سعيد الأنصاري والزهري يروي عن مالك, وكذلك يحيى بن سعيد الأنصاري يروي عن مالك, والزهري والأنصاري يحيى بن سعيد الأنصاري من التابعين من صغار التابعين, ومالك من أتباع التابعين, ومالك من أتباع التابعين. ففيه رواية الصحابة, رواية الصحابة عن, هذا مثال لرواية الصحابة عن التابعين, ولرواية وأيضا مثال لرواية الأتباع عن تابع الأتباع, لأن الزهرية ويحيى بن سعيد الأنصاري من التابعين وهما من صغار التابعين, وهما يرويان عن مالك وهو تلميذهما وهو من الأتباع, من أتباع الأتباع. فهي من رواية الأكابر عن الأصاغر, من رواية الأكابر عن الأصاغر. رواية الأكابر عن الأصاغر يرويها من هو دونه في السن أو في العلم والمنزلة أو فيهما جميعا. فرواية يحيى ابن سعيد الأنصاري ورواية الزهري عن مالك روايتهما عن مالك من رواية الأكابر عن الأصاغر, يعني من هو أكبر سنا عن من هو دونه في السن, يعني رواية الشيخ عن تلميذه, رواية الشيخ عن تلميذه, لأن مالكا معروفا بالرواية عن الزهري ومعروف بالرواية عن يحيى بن سعيد الأنصاري, وهما مدنيان وقد أكثر من رواية عنهما, يروي عن محمد بن مسلم الزهري ويروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهما تابعيان من صغار التابعين. فهذا هو الأصل, صغير يروي عن كبير وتلميذ يروي عن شيخ, لكن رواية الشيخ عن التلميذ هذه رواية الأكابر عن الأصاغر. فرواية يحيى بن سعيد الأنصاري والزهري عن مالك هي من قبيل رواية الراوي عن من هو دونه في السن, وكل منهما يعني في المنزلة وعلو منزلة مالك والزهري ويحيى سعيد الأنصاري, أو يروي عن من هو دونه في يروي عن من هو دونه في العلم والمنزلة والمقدار. قالوا وهذا مثل رواية أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وهما إمامان محدثان فقيهان جليلان ويرويان عن عبيد بن موسى العبسي وهو دونهما ولكنه أكبر منهما في السن ومتقدم عليهما لكنه دونهما في العلم والمنزلة, لكنه دونهما في العلم والمنزلة وهو أكبر منهما في السن. فإذا الرواية الراوي رواية لكاب الأنصار رواية الراوي عن من هو دونه في السن مثل يحيى بن سعيد الأنصاري والزهري عن مالك, ورواية الراوي عن من هو دونه في العلم والمنزلة وإن كان أكبر منه سنا مثل رواية أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية عن عبيد الله بن موسى العبسي, أو رواية الراوي عن من هو دونه فيهما جميعا يعني في العلم وفي السن مثل رواية الخطيب البغدادي عن ابن ماكولة, رواية الخطيب البغدادي عن ابن ماكولة. وإذا فرواية الراوي عن من هو دونه في السن أو من هو دونه في العلم أو من هو دونهما فيهما جميعا هذا من قبيل رواية الأكابر عن الأصاغر, ومن ذلك رواية الصحابة عن التابعين ورواية الأتباع عن أتباع الأتباع. ومثال رواية الصحابة عن التابعين رواية ابن عباس عن كعب الأحبار, ورواية الأتباع عن أتباع الأتباع كرواية يحيى بن سعيد الأنصاري وابن شهاب الزهري عن مالك, فإن مالكا من أتباع الأتباع والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري من الأتباع, بل هما من صغار الأتباع لأنهما من صغار التابعين الذين رووا عن صغار الصحابة مثل أنس بن مالك وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه. هذا ما يتعلق برواية الأكابر عن الأصاغر. وقد عرفنا أن عطف الصحابة رواية الصحابة عن التابعين وعطف على الأكابر عن الأصاغر من رواية من عطف الخاص على العام, وعرفنا أن رواية الراوي عمن هو دونه في السن أو في المقدار في العلم أو فيهما جميعا هذه رواية الأكابر عن الأصاغر, وعرفنا المثال لكل منهما, وعرفنا أن من ذلك رواية الصحابة عن التابعين ورواية التابعين عن أتباع الأتباع, وعرفنا المثال لذلك. أما النوع الثاني وهو رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة, يعني وجود صحابيين بينهما تابع, وجود صحابيين بينهما تابعي, والصحابي يروي عن تابعي والتابعي يروي عن الصحابي, وهذا نوع ظريف لطيف يعتبر من الأشياء الغريبة, وذلك أن الأصل من الصحابة عن الصحابة, لكن كون صحابي عن تابعي عن صحابي هذا من الأشياء النادرة ومن الأشياء الطريفة اللطيفة. وهذا موجود, يعني رواية الصحابة يعني التابعين عن الصحابة هذا موجود وواقع, ومن ذلك رواية السائب بن يزيد وهو من صغار الصحابة عن عبد الرحمن بن عبد القاري وهو من التابعين, وهذا يروي عن عمر بن الخطاب. وإذا فصحابي روى عن تابعي عن صحابي, وهذا حديث جاء في صحيح مسلم من طريق السائب بن يزيد عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن حجبه من الليل فقرأه بين صلاة الصبح وصلاة الظهر أو بعضه فكأنما قرأه في الليل. والحديث رواه مسلم في صحيحه, وهو مشتمل على هذا المثال الذي هو رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة. وبعض العلماء قال إن هذا غير موجود, وقال السيوطي إن قائل ذلك ليس بمصيب بل هو مخطئ بل هو موجود, وهذا مثاله. ومن ذلك يعني أمثلة أخرى يعني موجودة في الصحيحين وفي غيرهما, وقد جمعها العراقي وأوصلها إلى 20 حديثا كلها فيها رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة, رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة. فهو فن أو نوع من أنواع علوم الحديث, وهو موجود ليس بصحيح أنه لا وجود له, ومن أنكره فهو مخطئ لأنه موجود في الصحيحين وموجود في غيرهما, رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة. وقد أحصى الحافظ العراقي أبو الفضل العراقي تلك الروايات وأوصلها إلى 20 أثرا أو 20 حديثا كلها فيها رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة. وإذا فهذا نوع من أنواع علوم الحديث, وفائدته أيضا دفع توهم الانقلاب والقلب, وأن التابعي الذي جاء بين الصحابيين يعني يظن أنه متأخر عن الصحابي الثاني الذي هو الصغير الذي يروي عن ذلك التابعي. فإن فائدة ذلك أيضا دفع توهم القلب في الإسناد, وأن يكون صحابي أخر عن مكانه فصار يروي عن تابعي, مع أن أصل أن التابعي يروي عن الصحابي والصحابي يروي عن الصحابي, وهذا من قبيل رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة, وهذا من قبيل رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة.